أيضا أسئلة كثيرة نجيب عليها قدر الإمكان وبإيجاز. يقول الأخ: هل يصح الأمان من فاسق أو سكين؟ أنا قدمت لأن هذا حقيقة مفروض نبهنا عليه المؤلف أغفله ما ذكره. أما الفاسق فنعم يجوز منه، وأما السكير فلا يجوز منه، نص عليه العلماء. السكير أو الذي في حالة إغبى أو يعني خدر لا يدرك، فهذا لا يصح أمانه. يقول الأخ: ليس للفرد أن يعطي الأمان للأسير كما فعل زينب رضي الله تعالى عنها مع زوجها أبا العاص بن الربيع؟ أنا أجبت عن ذلك أيها الإخوة، والمؤلف أيضا أجاب عن ذلك بأن فعلها لم يصبح حقيقة إلا بعد أن أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول أجاز ذلك. يقول: هل القرآن علاج للحالة النفسية وكيف تكون؟ لا شك أن القرآن فوائده عظيمة كثيرة، منها أنه كتاب ذكر. وتعلمون أيها الإخوة بأن في القرآن كل القرآن شفاء. الله تعالى يقول: وننزل القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ويقول سبحانه: وإذا مرضت فهو يشفين، أم يجيب المضطر إذا دعاه. وآيات كثيرة جدا تحدثت ماذا؟ عما يتعلق بالإنسان. والله سبحانه وتعالى بين أن هذا القرآن ذكر، وأن هذا الذكر إنما هو علاج للنفوس. إذن لا شك بأن القرآن يأتي في مقدمة الأمور التي يستفاد منها، لأن النواحي النفسية ليست أمراضا عضلية، وإنما أحيان لحقت بالإنسان، إما أن يكون نتيجة اكتئاب، رجل مثلا أصابته صدمات، مرت به ظروف، كأن يكون مات له قريب عزيز، أو فقد مالا عظيما فأصابته صدمة إلى غير ذلك فتركت آثارا. فلا شك أن هناك آيات وسور، فتجد مثلا أن الإنسان يقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق، ويقرأ أيضا سورة قل أعوذ برب الناس، ويقرأ أيضا قل هو الله أحد، وأيضا آية الكرسي. هذه كلها من الأشياء التي يقرأها. المهم أن الإنسان أيها، لكن لكي يستفيد الإنسان من ذلك لا بد من أمور. أولا، المصاب يعتقد أن في القرآن شفاء كما أخبر الله سبحانه وتعالى، ويثق ثقة كاملة بكلام الله سبحانه وتعالى، وأن كل ما أخبر عنه سبحانه وتعالى صدق، وألا يمل من طول عدم حصول ما يريد، لأن الله سبحانه وتعالى قد يكون أراد بعبده ذلك ليوفر له جزاء أعظم، أو ليرد عنه خطرا هو أضر عليه مما هو فيه، والله تعالى قد يؤخر له ذلك ليعوضه في جنات عدن. وأيوة، تعلمون قصة المرأة التي كانت يغيب عقلها، وأن الرسول سألها ماذا أن يدعو لها فتشفى، أو أن الله تعالى يعوضها الجنة، فاختارت أن تصبر وأن تنال ثواب الله سبحانه وتعالى في الآخر، لأن هذا هو الذي يرومه كل مسلم ويسعى إليه. ولا شك أيها الإخوة بأن اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى إلى كتابه لا شك أن فيه شفاء، لا شك في هذا، لكن كما قلنا عليك أن توقن يقينا صادقا بصحة ذلك. وأيضا الذي يقرأ عليك إذا كان القارئ شخص آخر ينبغي كذلك أن يكون على هذا الأمر، وأن لا يكون غرضه الدنيا، وأن لا يكون القارئ أيضا ممن يتخبط إذا جاءه شخص قال أنت فيك جني، أنت مسحور، أنت فيك كذا وكذا. هذه أمور غيبية أيها الإخوة لا يعلمها إلا الله. كيف تأتي إلى إنسان مسكين فتقول أنت يعني مصاب، أنت مداخل، أنت قد سحرت؟ ما دليلك على ذلك؟ هذه أمور خطيرة. إن كنت تستطيع أن تعالجه فالحمد لله، اقرأ عليه وأخلص عملك وابتغي بذلك وجه الله، فإن أصبت فالحمد لله وإلا فلا، لكن أن تصدمه بما هو أخطر فلا ينبغي. يقول الأخ: هل أمان الأسير المسلم محل شبهة حيث أنه في مكان إكراه؟ لا، هذا المسلم أصلا عندما يعطي أمان وينطلق إلى بلاد المسلمين هو ومن أمنه وسيسأل، هو سيصبح في مكان ليس فيه هناك إكراه، فسيقول الحقيقة، ليس هناك إشكال. هنا يقول: قال المصنف لأن إن جاوز إقراره بغير جزية، لأن من جاز إقراره بغير جزية فيما دون السنة جاز فيما زاد كالمرأة، يعني كالمرأة إذا أعطت. ما وجه تسميته المرأة؟ قلت لكم: لأن المرأة لها أن تعطي ماذا العهد، وحديث المرأة كما سيأتي أمهانا أجرنا من أجرت أطلق. يقول الأخ: كيف أو بين لنا كيف زوج الرسول صلى الله عليه وسلم ابنته لرجل كافر؟ ما هي تزوجت كافرا قبل الإسلام، يعني هذا الزواج كان قبل الإسلام، ثم إنها هي أسلمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي على تلك الحال، ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ عليه عهدا لما دفعت له ماذا الفدية أن يرسل زينب، ووفى بعهده كما أشرنا إلى ذلك سابقا وأرسلها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء كيف رد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنه مضى هناك وقت تكون خرجت عدتها، فهل أعادها إليه وأن ذلك في أول الأمر جائزا، أو أنه عاد إليه بعقد جديد؟ ليس هذا محل نقاش هذه المسألة. يقول الأخ: هل صوم النافلة في السفر أفضل أم الإفطار؟ إذا كان صوم الفريضة في السفر الإفطار أفضل فما بالك في النافلة؟ رسول عليه الصلاة والسلام يقول: ليس من البر الصيام في السفر، إذن الأفضل لك ألا تصوم في السفر، لكن لو صمت فذلك جائز، شريطة ألا يلحقك ضرر وألا تتعب نفسك. يقول الأخ: كتاب الإجماع لابن المنذر، أعطنا فكرة عن هذا الكتاب. هو كتاب موجز ولم يكن قد جمع كل ما أجمع عليه العلماء، فابن المنذر له كتب كبيرة جدا، يعني منها الأوسط، وهذا أكبر كتبه، موسوعة علمية عظيمة فيه ذكر اختلاف العلماء، وذكر فيه أيضا إجماع العلماء، وله أيضا كتاب آخر الإشراف، وهو أيضا كتاب عظيم وكبير. هناك من يحكي الإجماع كابن قدامة والنووي وغير هؤلاء، المهم أننا نتوثق من قضية الإجماع، هذا الذي أنا أريد. أيضا ابن حزم أحيانا يحكي الإجماع، لكن هل نأخذ ذلك مسلما؟ لابد من الحيطة. هنا يقول الأخ: ما حكم المسلم المدخن الذي يأتي بالدخان إلى المسجد ويصلي، يعني يقصد يضعه في جيبه، وما حكمه إذا خرج وصلى في بيته؟ أولا أيها الأخوة، حتى لا تدركون الإقامة، لا ينبغي أن يجعل الدخان أو الكراث أو البصل أو الثوم ذريعة بأنه يأكل الإنسان مثلا البصل أو الثوم ويشرب سجارة ثم يقول أنا معذور لا أصلي. لا، رسول عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك، لأن هذه رائحة يتأذى منها المصلون وتتأذى الملائكة، والمسلم دائما ينبغي أن يأتي على أحسن حال حتى في الجمعة. يعني الغسل لماذا شرع يوم الجمعة؟ قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان الناس عمال أنفسهم، يعني يشتغلون بالحرف، حداد، جزار، فقيل لهم لو اغتسلتم. إذن الغسل ليس بواجب، ولكن حتى يأتي الإنسان ماذا نظيفا طاهرا. والله تعالى يقول: خذوا زينتكم عند كل مسجد، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. أما شرب الدخان أيها الإخوة، فدعوا عنكم من يقول بأن شرب الدخان إنما هو مثل الشاي. لا، من قال هذا؟ الشاي ليس له أضرار، حتى الآن رجع الأطباء وقالوا له فوائد، وبعضهم غلب فوائده على أضراره إن وجدت. أما الدخان أيها الأخوة فأجمع الأطباء من المسلمين وغيرهم على أن أولا هو خبيثة من الخبائث، هذه رائحته. الأمر الآخر أنه يذهب المال، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن قيل وقال. الأمر الثالث أنه جاء في حديث صحيح في سنن أبي داود أن الرسول عليه نهى عن كل مسكر ومخدر، وقالوا إن الدخان يخدر. بعضهم يعلل يقول حتى الشاي الذي يتعود عليه يتأثر إذا تركه، لكن ليس كالدخان. إذن أضراره كثيرة بإجماع الأطباء، فخطره وضرره أكثر من الخمر، ولذلك حرمه العلماء، والكل ينهى إلى جانب أنه يأتي بالسرطان، أمراض الرئة، أمراض القولون، الحلق، إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة. ولذلك تجد أنهم ينهون كثيرا من المرضى الذين عن شرب الدخان، كأن هذا يقول ما حكم التنفل في المغسل أو فيه، أو أنا قرأت ها يعني تغسل مكان تغسل إيه يعني معسل، هذا اللي يسمونه هذا يا خليه خليه.